يتساءل. هذا رواه أبو داود في الرجل الذي بصق تجاه القبلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بكم. فلما حضرت الصلاة وأراد الرجل يتقدم منع الصحابة يصلي بهم، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. فلما فرغ من الصلاة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم إنك آذيت الله ورسوله. وهذا الخبر ضعيف في إسناده مجهول،